طب دي تنفيذ الأحكام الشرعية إنسان التزمها وعنده نية وإلى آخره، كأنه أراد أن يقول له أفضل من كل هذا الذكر، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر من الصلاة. ذكر الله أكبر من الصلاة في أنه ينهاك عن الفواحش، لأن الذكر متعلق بالمحبة، لازم تربطها ببعضها على طول. الذكر متعلق بالمحبة، وما فيش واحد يخالف حبيبه، لا سيما إذا كان حبيبه يراه وهو بعينه وعلى بساطه وفي سلطانه يخجل، وطبيعة الحب بيكسر، طبيعة الحب إنه بيكسر صاحبه. حتى لما تلاقي اتنين بيحبوا بعض، ولد وبنت والكلام ده، وهو بيكلمها لا يمكن يبص في عينيه. أنا ما حبيتش قبل كده بصراحة، بس أعرف من كتب المحبين والكلام ده، واخد بالك، لكن ما يعرفش يسلط بصره في بصرها أبدا، يتكلم وحط وشه في الأرض وهي متلعثم كده ومش عارف يتكلم، إنما لوحده يعمل كل حاجة، يجيب المسمار ويحفر قلبه وسهم طالع وسهم نازل والكلام ده، طبيعة الحب كده. فلما يكون واحد بيحب واحد للدرجة دي، ما اعتقدش يقدر يخالفه، بالذات وشايفه. عشان كده يقول لك الذاكر سن إذا تعلق بالله تبارك وتعالى وكان يستلذ بمجرد نطق اسمه في خلوته، ده يقربه من الله أكثر من العبادات دي كلها. وانت عارف الحديث المشهور، من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. شوف يعني حديث جليل، أجل حديث في صفة الأولياء، فقد آذنته بالحرب، قال له أنا حربك نصرة لهذا الولي. وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب ما تقرب عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. أدي الحب الأولاني اللي هو إيه؟ من أول بدء الوحي لحد كتاب التوحيد، كل أعمال البر والأحكام الشرعية وإلى آخره، هو ده أول حاجة تقربك من ربنا سبحانه وتعالى. إن اللي يقول لك افعل ما تقوحش، وما تقولش ليه وعشان إيه ومدرك إيه وبتاع إيه ويروح فين ويجي منين، مش شغلك. أنت شغلك إذا تأكدت أن الخطاب آت من سيدك لازم تنفذ، ده الحاجة اللي تقرب. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، ده حب القرب بقى. يبقى عندي حبان، واحد مبني على التالي، الأولاني إنك أنت تنفذ الإيه؟ الأوامر، التاني النوافل تطلع. ليه؟ النافلة مش فرض عليك، لكن من حبك إياه أي حاجة هو بحبها بتروح تعملها. وأنا ضربت قبل ذلك مثلا لتقريب المعنى بواحد مثلا صاحب شركة أو مدير عام أو كده، يقوله فراش. الفراش رجل بياخد مرتب مقابل عمل، يا ابني تدخل تنظف المكتب وتمسح التراب وتعمل مش عارف ايه، تمام، قائم بهذا تماما. وبعدين من كتر ما الفراش ده ذكي وفاهم الراجل والكلام ده وبادر الى، سمع في التليفون واحد بيقول والله يا اخي انا مليت بيتي ورد وبتاع، بحب الورد يا اخي، ادخل من البيت كلاقي ورد على يميني ورد على شمالي وبتاع، وكمان لما يبخروا للبيت والكلام ده حاجه جميله خالص، بحب البخور واحب ريحته ومش عارف ايه. لقط الكلمه دي من مين؟ من الراجل وكان صاحب، قام رايح جايب ورد وحطه على يمينه وشمال والكلام ده، وقام مبخر المكتب. هو ما طلبش مني يعمل كده، تمام، لكن وافق هذا محبه لهذا المدير او صاحب الشركه والكلام ده. لما الراجل في الحالة الأولى بينظف وظبط الدنيا كلها بياخد مرتبه، لما يقول سعادة الباشا أنا زودني في المرتب، يقول له ليه أزودك ليه؟

الحب الثاني آخر حديث اللي حيوصلك بقى إلى درجة إيه القرب. البخاري رحمة الله عليه رتب أبواب كتبه بطريقة رائعة، يمكن حتظهر هذا، يظهر هذا الترتيب معنا في كتاب العلم. ما بيبوبش أي كلام، لا، تبويب يخدم التبويب الذي بعده، والتبويب ده يخدم اللي بعده، وهكذا وانت ماشي، كأنها إيه يعني سلسلة آخذة بعضها برقاب بعض. ده النظرة، النظرة العامة على كتاب الإمام البخاري رحمة الله عليه. في طعون موجهة للبخاري من جهة السند ومن جهة المتن. مشكلة الجماعة الأغبياء اللي بيدخلوا على البخاري أنهم جهلة تماما بعلم الإسناد، دي أكبر مشكلة، ينظرون في المتون بس، إذا المتن راقه ولا معقول يبقى الحديث صحيح، ما عجبوش يبقى باطل. آدي شغلهم كله، طلع لي واحد من الجماعة دول يتعلق بإسناد، مع أن القاعدة عند العقلاء اللي عنده عقل وبيفهم أنه لا ننظر إلى الكلام إلا بعدما ننظر إلى ناقل الكلام الأول. إحنا عندنا أي كلام في الدنيا سند ومات. هو أنت لما تطلع النهاردة تتكلم عني وتنقل عني كلاما، مش بتقول حدثني أو سمعت؟ هو ده الإسناد. هو في كلام كده بيجي لك من الهوى وانت قاعد كده تلاقي في كلام جاي كده هو، ولا لابد له من ناقل؟ طيب الأخبار كلها مش بيدخلها الصدق والكذب؟ أي خبر في الدنيا يا إما صح يا إما غلط، يا إما صدق يا إما كذب، في حاجة غير كده؟ في حاجة نص نص؟ لا، مفيش. فأنت لابد أن تنظر إلى من الذي نقل الأول قبل ما تفكر. ممكن واحد فشار بيخترع أخبار أو سيء الحفظ وعنده توهمات كده والكلام ده ينقل لك خبر من الأخبار، أنت شخصيا لا تعتد به. أبو لامع الأصل وخواجة بيجو، كتير منكم ما أدركش الحقبة دي، برنامج كده يعلم الناس الكذب، أبو لامع الأصل والخواجة بيجو يقول يا خبيبي، هو واحد متعلم عربي كده والكلام، ياخدوا الحلقة كلها فشر في فشر، يقول له ما عرفتش يا خبيبي، يقول له ايه، يقول له مش احنا زرعنا جبنة طلعت بهايم كده، شغالين بالنظام ده كده تمام، يقول له لا ده في حاجة اكتر من كده يا خواج، يقول له ايه، يقول له عندنا مكان بيطلع مش عارف جواميس ولا مش عارف بيطلع ايه كم، تمام، يقول يا لأخوتي يا لهوتي يا تمام، وشغل بالنظام ده كده. حتى انت لو دخلت دلوقتي على الانترنت كتبت الخواجة بيجو والبتاع ده هتشوف حاجات عجب كانت بتقال في الستينيات والسبعينيات والكلام. فلو ان في واحد زي ده انت عارف ان هو بماشي بالنظام دوت والكلام وقال لك خبر، ممكن تصدقه؟ انت لا لك علاقة بالحديث ولا بالإسناد ولا بنقد الرواه ولا بأي حاجة، انت في حياتك كده هو تصدق البني آدم ده ليه؟ نقل لك أكثر من 3-4 وقائع كلها غلط وتبين أن كلها غلط. عشان كده الجماعة الصحفيين والكلام ده، إحنا كل ما حد يتكلم في فشل مش عارف يقول له إيه، كلام جرايد، صح الكلام، كلام جرايد يعني إيه؟ يعني كذب بيألف الخبر. وأنا حكيت حكاية زمان، يعني حكاها واحد كان في جريدة الأخبار في الآخر خالص كده، عامل عمود أو اسمه أبو نظارة، وجيب حاجات كده. هو أبو نظارة ده اللي كان بيحكي في برنامج إذاعي في البرنامج العام حوالي يمكن سنة 70 سنة كده، في الحدود دي كده، قال إن إحنا عادة بنسيب في الجرنان في الصفحة الأولى مساحة فاضية علشان لو جالنا خبر في اللحظة الأخيرة نحطه يبقى سبق، يبقى احنا متابعين للاحداث يعني، فيسيبوا ايه عمود فاضي كده بحيث لو جاء خبر نحطه، ما جاش خبر نملاه. فكانوا مستنين برضو خبر من الأخبار والكلام ده، وبعدين ما جاش. والجورنال لازم يدخل الطبعة، الطبعة الأولى. طب نعمل إيه يا جماعة؟ هنطلع الجورنال وفاضي العمود فاضي؟ نفكر نفكر نفكر. فقاموا قايلين إيه؟ ذئب في المهندسين، ده العنوان. اطلع شهود العيان على ديب ماشي بيتفسح في الشوارع مش عارفين، ممكن يعضي ولادنا ويأكلهم ومش عارفين الكلام ده. فين رئيس الحي؟ عايز يملى ليه؟ يملى الفراغ بس، ما يسودش حاجة. طلعت الطوبة في المعطوبة وقاروا لزيبهم في المهندسين، وانت عارف المهندسين بقى، واخد بالك؟ ناس الهاي لايف يعني. ديب ازاي ديب وماشي يتجول وهز ديله؟ اين المسؤولين؟ سلطات ومش عارفين بتاع اللي على طول كلموا رئيس الحي. ازاي بقى عندك ديب في المهندسين ماشي والكلام ده، وعينا بروح المدارس ونزيل الاسواق ونسائنا مش عارفين الكلام؟ قاعد يتقص يا اخوانا الديب فين عشان نجيبه من ديل ولا حاجه؟ يدوروا على الديب، مش اي ديب. خلاص بقت قضيه، وبداوا يفردوا صفحات في جرايد، والذئب واين الذئب وراح فين الديب ومش عارفين الكلام. اتشال فيها رئيس الحي، ما هو ما عرفش يجيب الديب، لا لا له لا لا ديب ولا ديل ولا اي حاجه. جابوا رئيس حي من طنطا، طلع الولد ابن بلد وبيفهم. اول ما يمسك رئيس الحي خلاص الديب. قام رايح في الارياف جايب كلب، واخد بالك، له شعر كده ومش عارفين الكلام، وجاب اتنين غفره تمام، ومكتفين الكلب وحاطينه في عربيه، واخد بالك، ومصور وكتبه كلب، واداله 30 دب دب دب، خلاص هات يا صور، حط يا المصور في مش عارفين والكلام ده، وجابوا الديب اهو. الجرايد ثلاث ارباع كلامها كده، مش عايز اقول يعني ان كله كده، ثلاث ارباع كلام. واحد يتوهم سيناريو يعمله من دماغه، يرمي الابرياء بالتهم والى اخره الكلام. فاحنا عاده نقول الكلام جرايد، كلام جرايد يعني كده. فبدون ما ندخل بقى في معضلات الاسناد ومش عارف ايه، الناس كلها عارفه ان الخبر لابد له من ناقل، وده الترتيب العقلي اللي يقبله أي إنسان. فيش خبر بيجيلك من الهوى. فكونك تنظر في الكلام دون أن تنظر إلى ناقل الكلام، دي جناية على الكلام نفسه. لأن أنا إذا جاءنا متن من المتون أنا فهمته بطريقة وأنت فهمته بطريقة، مين الحكم علينا؟ أنا وأنت مختلفين، مين الحكم علينا؟ واحد ثالث. ليه يعني؟ هو بيفهم عني الثالث اللي انت جبت ده معصوم مرسل عشان يبقى هو عقله حاكم على عقلي؟ انا ارفض هذا. مين بقى العقل اللي يدخل يفصل بين الكلام وما فيش حد ينطق؟ المعصوم عليه الصلاة والسلام. انا مختلف وانت مختلف، هو يفصل بيننا، خلاص كلامه انت نهائي، لا مراجعة ولا الى اخره. يبقى اذا الجناية على الكلام ترك النظر في المخبر. فأنا لما أجي أقول الحديث ده مش عاجبني، زي واحدة لبنانية كاتبة في صحيفة لبنانية معترضة أشد الاعتراض إن النساء أكثر أهل النار، هل هي عنصرية ولا إيه؟ ولا عصبية؟ ولا إحنا اللي خلناهم النار؟ إزاي في النظام العالمي الجديد في القرن العشرين تقولوا النساء أكثر أهل النار؟ لا، ده الرجال هم أكثر أهل النار. مين اللي عمل القنبلة الذرية؟ مين اللي عمل الصواريخ عبيرة القارات؟ مين اللي عمل حرب النجوم؟ مين اللي مش عارف مخترع ايه؟ مين اللي مخترع ايه؟ مين اللي عمل الكيماوي وإبادة البشرية؟ مش هما رجالة؟ المرأة اللي معاها السلاح الأبيض بتخرط بيه بصل ومش عارفين الكلام دي تدخل النار، وصاحبنا عامل القنبلة الذرية مش عارف يدخل الجنة؟ لا، أنا معترض على هذا الكلام. آدي الأفكار، وقس على هذا. كل اللي بينظروا في المتون بينظروا بهذه الطريقة. لا، لابد من نظر الاسناد ابتداء. كلهم يبصوا المتون ويجيبوا حاجات مش فاهمينها، العلماء تكلموا قبل كده فيها. طب بص الجهود العلماء قبلك يا اخي تواضع شوي، ما تمطرش بجناحيه تقول انا العقل الوحيد اللي بيفهم في الدنيا. بص للمختصين احسن منك والمختصون في مهنتهم ماذا قالوا.